حنيني ولرؤيتي إياك كل أنيني قد ساقني لحماك حسن يقيني بحبك الوافي جميع ديوني بدم جرى فوق الصليب بثميني بدم جرى فوق الصليب ثمين يا سائحا نحو السماء تشدد أنت الحبيب فلا تخاف شر العدا إن انتصارك بالصليب مؤكدا بل إنني عددت عندي للمدى لك منزلا في غاية تزيد منزلا في غاية تزيد وها أنا آتي سريعا بغتة إياك أن تنسى مجيئي لحظة بل فانتظره دقيقة فدقيقة حتى تنال مع العروس ولمتى هيأتها لجميع ما حبوك هيأتها لجميع ما حبوك هيأتها لجميع ما حبوك